الاجتماع اللي كنا عقدناه الأربعاء قبل الماضي، وكان ما كانش حاضر معانا أخواتنا الأخت فرمد والأخت أمال. لا ما قلناش 10، أنا قلت من 8 لـ10، هي ساعتين، فقلت ما قلتش 10. مين اللي بعت لحضرتك رسالة على كده؟ الأخت كريمة؟ هي الأخت كريمة معانا يعني، اللهم حصل خير يعني، لعله يعني. ما هو أنا كنت كاتب من 8 لـ10 عشان أقول للناس إن هو ساعتين، أيوه، ورجعت أنا رديت على الموضوع نفسه وقلت إن هو يعني من 8 لـ10 ده مدة الاجتماع يعني. على العموم خير إن شاء الله، الأمر يسير يعني. نستكمل، كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت في الاجتماع الأول حول موضوع قلة الأعضاء، قلة دخول الناس، عدم النشاط، عدم التفاعل. معلش، حصل خير. هي الكتابة ليس لها روح، الكتابة ليس لها روح، اللهم إلا كتابة، يعني بتكلم على كتابات الأفراد طبعا يعني، اللهم إلا كتابات الأدباء بتبقى كتابات معبرة يعني كثير، يعني الكتابة بتبقى جافة، ما بتبينش، سهل قوي إن يحدث لبس أو تداخل في الفهم في كلام مقروء. فبقول نستكمل يعني اللقاء الماضي. هو لو حد معاه تليفون الأخوات لؤلؤة بسلامي والأخت بزور اتصل بيهم، لعلهم فهموا نفس فهم الأخت فرمة. نستكمل، كنا اتكلمنا الأربع اللي قبل الماضي في مسألة قلة التفاعل وقلة نشاط الناس وقلة دخول الناس. اتكلمنا في بعض المحاور وقلنا إن كلنا بنمر بالفترات اللي فيها إحنا كأفراد قائمين على العمل أو إداريين في العمل بتمر بينا الأزمات ديت، بيمر بينا فترات نحتاج فيها للراحة، وإحنا خصوصا لسه خارجين من موسم دعوي. الموسم الجديد مش هيبدأ غير على نص سنة تقريبا، فلازم نريح شوية. حتى احنا كنا ان شاء الله بنحاول الايام ديت نبدأ تاني في موضوع القادة، نستكمل اللي كنا بدأناه من فترة، خدنا تجربة ووقفنا فترة كبيرة عملية الناس اشتغلت فيها، فعاوزين نقيم اللي فات ونبدأ ان شاء الله جديد، مرحلة اقوى ان شاء الله، اقوى بكثير في الاعداد. فهي تبقى فترات راحة، كلنا بنحتاج لفترات راحة، لا شك إن أنا أو حضراتكم كلنا نحتاج للراحة الذهنية، يعني زي ما بيقولوا استراحة مقاتل، حتى المحاربين، حتى المقاتلين على الثغور بيحتاجوا إلى راحة، ما يقدرش يحارب 3 أيام أو يومين من غير نوم، لابد لهم من الراحة. واتكلمنا فإن في خلل عند بعض الناس، في مشكلة عندنا في احتواء الناس، في مشكلة في احتواء الناس اللي بتخش لنا، وضربنا بعض الأمثلة وقلنا في مشكلة في بعض الموضوع، في الخطاب اللي بيبذل الناس أو في البيئة المتفاعلة بشكل مباشر تخلي الناس تقعد. وناس كان بيقولوا إن ده بسبب برضو الفيس والتواصل الاجتماعي، وانا قلت ده سبب من الاسباب طبعا، ولكن مش هنقدر نعول عليه لوحده، ولا شك ان هو قوي جدا، بس احنا بيئة مقامية، بيئة ثابتة، بيئة غير متحركة. اي نعم الناس بتفضل الحرية في الكتابة، يكتب ما يريد في الوقت الذي يريد، يستقطب من يريد، يوجه كلامه لمن يريد، وهكذا. فلذلك يجد الفيس بالنسبة له مرتع يرتع فيه كيف يشاء، ما فيش قيود عليه، مفيش حد بيقول له كده الكلام ده غلط ولا صح، ليه انا مش عاجبه يعمل له بلوك، اللي مش عاجبه يعمل له كصداقة، وخلاص عالم وهمي افتراضي ليس فيه أي قيمة مركزية الناس بتدور عليها، اللهم إلا بعض المصلحين وبعض طلبة العلم وبعض العلماء الأفاضل اللي مركزين في ثغر وبيكتبوا فيه. وده مش يعني في جزء فيه قدح وفي جزء فيه الجزء الأكبر قدح طبعا، لكن له رواده وله جمهوره ويناسبه الدعوة العامة، الدعوة المنفتحة، الدعوة غير المقامية. هي يعني في بيئة المنتديات أقوى بكثير. واتكلمنا في إن إحنا بفضل الله تقريبا يعني إحنا المنتدى الوحيد اللي باقي في ظل المنتديات القديمة اللي كانت ليها يعني صيت كبير، ولعل هذا من فضل الله علينا ولعله ابتلاء لنا، ابتلاء بالطاعة. فإن لم نسعى جميعا للحفاظ على هذه البيئة فستضيع مثل ما ضاع غيرها. فطبعا هنكمل، كنا بدأنا في محور عدم احتواء الناس، وضربت أنا أمثلة على بعض نماذج الاحتواء. والمشكلة الأكبر عندنا طبعا، أنا بميل أكثر للحلول الإدارية. يعني أنا شايف إن البيئة الإدارية القوية تأتي بأعمال قوية. أقصد بالبيئة الإدارية ليست القوانين والنظم الإدارية القوية. لا شك إن النظم الإدارية القوية هي سياج حامي وسور يحمي من بداخله، ولكن أقصد بالبيئة الإدارية هنا والحفاظ على الشكل الإداري هو مدى توافق الناس وارتباطهم ببعضهم وتآلفهم. لا شك إن أنا لو بشتغل مع محمد وأنا وهو منسجمين مع بعض إداريا وفكريا ودعويا، لا شك إننا سننتج عمل بقوة رجلين. أما لو أنا ومحمد متنافرين ولسنا على توافق واحد، فلا شك أن كل منا سيؤثر في أخيه بالسلب، وسأعطي أنا نصف ما أستطيع وسيعطي هو نصف ما يستطيع. فأنا كنت اتجاهي في الحلول الإدارية هو المحافظة على الكوادر العليا، وإن الكادر الأعلى يستطيع أن يأتي تحته بعشرات القادة. وضربت مثال ليكم إن تقريبا كل المجموعة اللي معانا الآن في المشرفين العموم تقريبا ما فيما أظن يعني ما كانوش موجودين قبلي، صح كده؟ يعني في حد منكم من كل المشرفين العموم اللي معانا انا اتعينت عليه مدير؟ ما اظنش. اقصد ان الطاقم الاداري اللي معايا كله طاقم اتى بعدي. ده اللي انا كنت بسعى اليه، ان انا اصنع او اجد او استنبت او كما اي مسمى ليها بيئة إدارية قوية تحتي إداريا، لأن هم دول إيديا وعينيا وكل الناس اللي هقدر أشتغل بيها، مهما كان عندي أفكار مش هقدر أطبقها لوحدي. هذا يستوجب، وإحنا الآن بفضل الله عز وجل على مستوى الإدارة العليا أقوياء جدا بفضل الله. عندنا مدير المشرفة 10، اللهم لك الحمد. يعني على مستوى الطاقم الإداري بنسبة 80% عندنا استقرار إداري علوي. تأتي المشكلة فيما هم تحت المشرفين العموم وتفلتهم وعدم نشاطهم. طيب، هل هنا المشكلة في عدم البيئة اللي تحويهم، يعني البيئة النشطة إدارية دعويا تستجلب ناس دعوية، والبيئة الخاملة دعويا لا تستجلب الناس بل تطرد من بداخلها. يعني مثال، أثناء شغلنا في دور البصائر حد فكر يستقيل؟ عاوز رد كده من حضرتك، حد من اللي كانوا شغالين معانا في بصائر فكر يستقيل؟ لا. ليه؟ لأن في بيئة إدارية، بيئة دعوية شغالة، فبالتالي نسبة المشاكل بتقل، فبالتالي الإنتاج محفز على الاستمرار. كانت معانا أختنا يسرى، ربنا يا رب يا رب ييسر حالها يا رب وترجع لنا بالسلامة من الإجازة بتاعتها. كانت شغالة معانا بصائر تصميم وإشراف على أعمال فرق العمل، وكانت شغالة بتعمل موضوعات داخل بصائر، فلأن البيئة نشطة، ودايما عقب فترات النشاط بتأتي فترات فتور. فلذلك لعل أحد أسباب تفلت بعض الإداريين هو عدم وجود البيئة المستمرة للأعمال القوية. يعني هو ده فكرة الاحتواء، احنا اتكلمنا ان احنا عندنا مشكلة في الاحتواء، مش قادر احتوي الكوادر بتاعتي. الاحتواء ده احتواء إداري واحتواء دعوي واحتواء نفسي. قد تأتي مشكلة الآن عند الأخت كريمة، الأخت كريمة تخش كتبت استقالة في أثناء رد فعل، فأنا لو مديرها مش عارف أحتويها إداريا وأهدي الموضوع هخسرها إداريا، وفي نفس الوقت هكون فرطت في حقها دعويا، لأن أنا دعوتي المفروض تكون موجهة للناس الكوادر اللي معايا قبل ما تكون موجهة للناس العوام. فبالتالي كون إن أنا أحافظ على شخص إداري في منصب إداري أعلى وأتحمله في رئته ده أمر دين، اللهم إلا حالة واحدة لو أن هذا الشخص يفسد إداريا، هذا لازم أن يعاقب الفاسد أو المفسد. لكن ردود الأفعال النفسية التي قد تكون تحت تأثير موقف غير مفهوم ليا مثلا، أو موقف خارجي في بيئة الشخص الخارجية بيته أو شغله أو حياته، ده قد يؤثر على اتخاذ القرارات. لو انتم لاحظتم موضوع استقالة الأخت يسرى، مين آخر واحد رد على الاستقالة؟ فاكرين؟ معايا؟ لا، اللي رد على موضوع الاستقالة، مش اللي رد كردود في الموضوع، في 4 ردوا على الاستقالة. ما الاستقالة دي موجهة لمين؟ موجهة للإدارة. لا، كنت أنا آخر واحد رد، صح كده، أنا آخر واحد رديت، قعدت تقريبا 2 أو 3 ما ردتش. طبعا ده شيء قد يثير التساؤل، لأن أنا المفروض مديرها الأعلى هو محمد رجب، محمد كان دخوله متقطع الفترة اللي فاتت، المفروض أنا اللي أرد، ما ردتش. وطبعا ليه ما ردتش؟ الردود اللي زي ديت محتاجة إن الإنسان يكون عنده صفاء ذهني علشان ما يردش رد في ظل انفعال يؤدي الى مشكلة. طب قد يكون الانفعال ده خارجي، انا كان عندي مشكلة خارجية، والمشكلة دي كانت مؤثرة عليا جدا في الفترة اللي كانت فيها الاخت يسرى كتبت الاستقالة، فخفت ان انا اكتب رد يفسد ولا يصلح، تأخرت خطوتين للخلف عشان ما تأثرش نفسيا وانا بكتب. ولذلك بفضل الله عز وجل كان طريق ردودنا الـ4 سواء الاخت كريمة او المدير العام او محمد رجب او انا كلها بفضل الله كانت متوافقة وأدت إلى وهي كلها متوافقة، وكلنا ما حدش فينا كلم التاني قال له يرد يقول إيه، هي كلها ردود نفع نابعة من كل فرد. فكان نتيجة رد الفعل من الأخت يسرى إن هي عدلت عن قرار الاستقالة ورضيت باقتراحنا، وهو اقتراح الأجازة. أنا بضرب مثال كتقريب للفكرة إن أنا لازم في اتخاذ القرارات أخد بالي من حالتي النفسية والظروف المحيطة بي، ومن حالة الشخص والظروف النفسية والظروف المحيطة به، لأن ده بيأثر بشكل كبير جدا جدا على فكرة الاحتواء الإداري. لأن مش معقول إن أنا أكون بقالي 5 سنين بشتغل في المنتدى ومعايا الأخت خريجة مشرفة عامة، وأكون مش فاهم طريقة ردودها ولا هي فاهمة طريقة ردودي، وأجي في رد فعل مني أو في قرار منها أحسب القرار على ظاهره، أبقى أنا مش مدرك يعني إيه إدارة. وكذلك العكس، يعني تقريبا كل الموجودين معانا هنا تقريبا يعني أحدث حد فيهم بقاله تقريبا معانا 6 أشهر مثلا، الأخت سارمان أو أكثر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقبل ال6 أشهر دول في احتكاك إداري، فالاحتكاك الإداري دوت أدى إلى إن الأشخاص بدأت تفهم بعضها، فده أدى إلى شكل من التعامل واضح، يستطيع كل منا إن هو يحتوي الآخر ويفهم كلامه وردود أفعاله. فإحنا الواجب علينا أولا إن إحنا نبقى قادرين على احتواء بعض. إن مكناش قادرين على احتواء بعض وفهم الأمور وفهم ردود الأفعال بتاعت كل واحد فينا، يبقى إحنا ما استفدناش حاجة من الفترة اللي فاتت. طيب ربنا يوفقنا حالا. الشاهد بقول إن الاحتواء صعب مش سهل، ولكنه هو عمود قيام الأعمال. لو انا جيت في يوم وكتبت رد على الاخت كريمه او الاخت خديجه او الاخت صرمد او محمد او اي حد من الاخوات، ورد كان فيه عنف مني او فيه حده او فيه ظلم ظاهر، فالنتيجه الطبيعيه ان الشخص اللي قدامي اللي انا اتصرفت معاه تصرف الخطا ده، انا مش شغال معاك، انا همشي، انت ظلمتني. لا، لكن هو لما يكون او هي لما تكون فاهمة الشخص اللي بيتكلم ده بيتكلم كده ازاي، وهو احنا بقالنا كام سنة شغالين معاه وفاهمينه وعارفين تفكيره وعارفين طريقة رده وعارفين كذا كذا كذا، الكلام ده يخلينا نحتوي تصرفات بعضنا البعض. ففكرة الاحتواء الاداري مهمة جدا. طيب اثارها السلبية صعبة، يعني انا ممكن الاخت خديجة عشان تحتوي الاخت فلانة اللي تحتها، ممكن ده يأثر على يعمل مشكلة نفسية الاخت خديجة، تقعد 2 يومين بتعاني منها من الضغط النفسي اللي بيحصل له. وكذلك كل واحد فينا عشان يحتوي شخص تحته قد يؤدي دوت لضغط نفسي عليه لفترة، بس صدقوني الثمرة اللي بيجدها الشخص بعد كده تذهب اي الام، تذهب اي الام. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة، فلقد آذاه قومه أشد الأذى وصبر عليهم. وفي قصة ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم للطائف وما فعلوا به، والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه ملك الإيه؟ الجبال، فيقول له لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله يخرج من بين أصلابهم من يوحد الله عز وجل. شاهد وتحمل النبي لأذى الكفار، فيعني ألا يسعنا أن نتحمل أذى إخواننا العاملين معنا في الدعوة أهل الدين؟ فلابد أن احنا نتحمل ونصلح، وليس نقف في موقف المتلقي لردود الأفعال، فده هيهلكنا. مفيش مشكلة إن الأخت خديجة تتحمل مني رد فعل، بس مفيش مانع خالص ان هي تناقشني وان هي تقنعني بالحجة، بس تتحمل الردة الأولى أو الفعل الأول، لأن الرد الفعل الأول بيكون قوي وتكون ردة الفعل عليه أقوى. فده بداية يجب إن احنا نتحمله ونتحمل تبعاته، ونتحمل إن احنا في مجموع بنعمل بشكل المجموع. يعني عشان نرتب اجتماع ممكن نقعد أسبوع نرتب اجتماع لا يتوافق مع ظروفنا. إن وافق أبو سلمى قد لا يوافق محمد، وإن وافق محمد قد لا يوافق الأخت كريمة، وإن وافق أهل مصر قد لا يوافق أهل المغرب، وإن وافق أهل المغرب قد لا يوافق أهل الجزائر، وهكذا. فنحن من مجتمع مختلف ومتشتت ومتنوع، وهذه يسمونها الفرق المشتتة أي متناثرة، كل واحد وكل أخ وأخت في مكان. فيجب ان احنا نحتوي بعضنا جدا اداريا على قدر قوتنا الادارية في المستوى الاداري الاعلى هتكون، وعلى قدر توافقنا هيكون هتكون قوتنا على المستوى الادنى مننا. المستوى الادنى يشرب مننا القيم، ويشرب مننا التصرفات، ويشرب مننا القرارات الادارية. فدوري انا كمدير عام للمنتدى، دوري هو إحداث التناغم والتوفيق بين الفئة الإدارية العليا، ويساعدني في هذا الأخت كريمة والأخ أبو مصر. طيب دور الأخت خديجة إن هي تحدث التناغم ده بمساعدة الأخت كريمة معاها لو احتاجت إليها في الطاقم الإداري الذي هو تابع له، ودور الأخت صرمت أن تفعل ذلك بالتعاون مع أخونا وسيم في إحداث التناغم الإداري داخل الفريق العامل معه، وكذلك دور محمد بالتعاون معايا إنه يفعل هذا التناغم داخل الطاقم الإداري الذي تحته، وكذلك الأخت أمال بالتعاون مع أخونا أبو يحيى. يبقى كده إحنا بفضل الله، يعني بحاول أن أنبهكم لنقطة إن إحنا نحتوي بعض. عشان ننتقل للنقطة التانية اللي هي احتواء الإداريين اللي بيشتغلوا معانا. هترد عليا مثال الأخت خديجة تقول لي هما فين الإداريين اللي بيعملوا معايا؟ أنا مش معايا حد بيشتغل دلوقتي، صح؟ أو معايا أخت أو اتنين. وترد عليا الأخت سهير بنفس الرد، وترد عليا الأخت لؤلؤة بنفس الرد، صح؟ ولا كلامي غلط؟ لو كل أخت معاها 4 أو 5 أقسام هنجد معاها إدارية أو 2 فقط اللي بيعملوا. هقول لحضرتك حاجة، هي الأقسام دي من 10 سنين ما عندهاش الأزمة دي؟ لا، عندها الأزمة دي. هل حضرتك من 6 شهور ما كانش عندك حد؟ اه. طب والأقسام كانت ماشية ازاي؟ ماشية. هنرجع بقى هنا لفكرة احتواء الإداريين. احتواء الإداريين يحتاجوا بيئة عاملة بشكل ديناميكي. لو حصل خلل في الأعمال أو فتور في الأعمال لمدة شهر، ثقوا تماما إن الإداريين هيمشوا أو هيلاقي مبرر إنه يغيب. ماشي، اتفضل. أكتب بيها حضرتك على ما أشرح النقطة دي. لو انا عندي على طول دورات، يعني مثلا بيئه تحفيظ القران عندنا رب اللهم بارك شغاله ما بتقفش، لان هي عمل بيسلم عمل، فما عنديش خلل كبير قوي في الاداريات، فما عنديش خلل في المحافظات، الا لو انا وسعت الدايره. يعني انا حبيت اعمل دورات زياده بيحصل لي خلل في المحافظات، لكن اللي شغال معايا شغال ما بيقعش. شغال ما بيقعش ليه؟ لان الاعمال دائره، حلقه بتسلم الاخرى، فبتعمل عندنا عملية تولد قوي. فالبيئة الحركية والبيئة السريعة بتهلك الإداريين في الأعمال، بيبقوا تعبانين بس ما بتعملش تساقط في الأعمال. ما بتعملش تساقط في الأعمال. فعلى قدر الوسع لو خلينا كل شهر في دورة في روضة الأخوات، الأعمال مش هتقع، هيجي لنا أعضاء جدد. مثال معانا دلوقتي الأخت الأولى بإسلام، حضرتك عينته كام اخت من اللي خرجوا من الدورة العلمية؟ تقريبا 3. ليه؟ لان عند دورة جابت لي مين؟ جابت لي ناس جدد، قدرت ان انا اعرف ميولهم وتخصصاتهم وادخلهم معايا. لو عملنا الدورات دي كتير، الاقصد بالدورات كفكرة، هتؤدي الى عملية سرعة دوران الاعمال، فهتجيب اعضاء جدد وافكار جديدة ومحتويات جديدة، وعمل هيحس الاداري انه بينتج. كلمة الاعمال التطوعية يا جماعة للأسف الشديد عند كثير من الناس بالكم وليس بالمعنى وليس بالمستوى وليس بالقيمة، لان الناس بتتعامل مع الاعمال الدعوية بمنطق انا كسبت كام حسنة النهاردة، اضرب في 10 كسبت كام حسنة النهاردة، كسبت كذا. وانا اختلف مع المنطق ده، بس خلينا نقول انا اختلف معاه بس هو صح مش غلط، خلاف سائغ. فبالتالي انا مقعده معايا اداري عمال اقول له بشكل قوانين واداره وعمل وروح واستاذني وكذا، وما فيش اعمال بيكسب منها حسنات. لازم اديله الاعمال الكتيره اللي بتكسبه الحسنات، اللي هو بمنطقه هو ده اللي هو دخل عشانه. ايه القيمه العليا اللي تخلي الاخت خديجه تشترك معانا في مفيدات صديق الى الله على مدار كذا سنه، 8 سنين تقريبا الاخت خديجه معانا، بس بقى معانا من 2008. رقم كبير، الرقم الكبير ده 2009، طيب 7 سنوات، دخلنا في 8 سنين. الرقم ده ليه؟ هنا هي شايفه ان هنا بيئه حسنات، بيئه اخوه، بيئه طاعه، بيئه عباده. خلاص في الفتره الاولى هي بيئه حسنات، هذا لمن يعمل في الدعوه، وهي في الفترة الأولى للي خارج من مرحلة المعاصي هي بيئة صحية، فترة نقاهة. دوري إن أنا أسلم له أعمال في بعضها، تسليم الأعمال وسرعتها وتداولها يؤدي إلى استقرار الناس في الأعمال. لما يقعد معايا بقى سنة واتنين بالشكل ده يبدأ يرتبط بالمكان، ما يسيبهوش. اللي أخت خديجة بتقول فيما يخص الروضة، الفترة اللي أصبحت مصرف عامة عليها أغلب من تركنا العمل بها اسبابهن لا علاقه لها بما ذكر. طيب يعني معنى كده حضرتك عارفه اسبابهم، اكتبوا لي اسبابهم وناقشها، ده مهم جدا. اكتب الاسباب دلوقتي او اهم الاسباب، ماشي مفيش مشكله، اكتب لي اهم الاسباب وانا اناقشها دلوقتي مع حضرتك، لان هو ده اللي بنناقشه اساسا دلوقتي. فبالتالي سرعه الاعمال وديناميكيتها ده هيؤدي الى استقرار الناس معانا، مع الاحتواء بقى، لان هو اللي هيخليه يسيب العمل ايه؟ 3 حاجات. هو طيب انا ليا توجه في القدره حضرتك هتبتدي، هو احنا ما نعرفهمش، فحضرتك ممكن تذكري بعض الامثله من غير الاشخاص، فما نعرفش مين الاشخاص. والامر ليكي برضه. احنا حضرتك بنعالج الخلل الاداري. ماشي، الاسباب الشخصيه اللي بتعرض لحد خلاص. اخت تزوجت، زوجها قال لها ما تاخديش، هنعمل ايه؟ اخت عندها مشكله في بيتها، ما بتعرفش تدخل، ابوها منعها من دخول النت، اعمل ايه؟ مش بايدي. هنا تقدم طاعه الاب وطاعه الزوج على اي حاجه تانية، فما فيش كلام تاني في المجال ده. بعض الاخوات عندها مشكله تثيرها، عندها تحفظ في الاختلاط، ما اعرفش هو فين الاختلاط، بس هي عندها مشكله فيها. طب خلاص يا حر، اعمل ايه؟ دي مشاكل مش هقدر، الشخص اللي بيعمل حاجه ومعتقدها ان هي دين مش هقدر اصلحها. الشاهد، طب حضرتك برضه تذكر الاسباب، ما انت كده حضرتك ما ذكرتش اسباب، يعني اذكر الاسباب عشان نناقش بعض منها، لان برضه في نقطه مهمه. يعني ان بعض الحاجات بتحصل ان السبب بيبقى معروف للمشرف العام، يعني مثلا دخل واحد او اخت اشتغل مع الاخت صرمت، قالت انا هسيب الصفحه ليه؟ عندي مشكله شخصيه وقالتها لها، في حين ان المشكله الشخصيه دي هي قد تكون مشكله عامه وليست مشكله شخصيه. يعني طيب ماشي مفيش مشكله خالص، طبعا الامر يرجع لحضرتك، بس حضرتك قلت في اسباب، يعني كل الاسباب بتاعت الناس اللي مشيوا كلها اسباب ما ينفعش تذكر، خلاص يبقى كده هتظهر المشكله حديثه الروضه وستظل المشكله عبئها وعبء حلها يقع على حضرتك. لان كده الاسباب كلها خاصه والشخص استأمنها على استأمن حضرتك بس فقط. طب حل ازاي المشكله؟ يبقى لازم حضرتك تحليها، يا اما انا اشوفها الاخت كريمه وحروفها الحل. وعلى فكره بعض الاسباب الخاصه بيبقى برضو حلها يكمن في الاحتواء برضو. يعني بعض الاخوات مره كتبت لنا رسالة تزوجت، فكتبت رسالة وكتبت سبب الاعتذار عن الإدارة إن هي مش هتقدر جوزها منعها من الدخول، اشترط عليها ما تدخلش. فكان ردي عليها أنا والمشرف العام ليها مباشر، طاعة الزوج مقدمة وحضرتك قديمة طبعا طاعته وخلاص، يعني مش مشكلة. على المهم بفضل الله بعد سنة من انقطاعها معانا، بعد سنة من انقطاعها معانا رجعت تاني وقالت ان جوزي سامح لي. ف قد يكون رد الشخص عليها احتواء، يعني احنا لما قلنا لها تعاطي الزوج مقدمة طبعا، ولعل الله هي كفاش عاوز تشتري الدعوة، عاوز تشتري في الدعوة وتعطي الزوج مقدمة وعلى الله عز وجل يعني ييسر لك الخير بطاعتك لزوجك يعني هذا يعني هذا منطلق الرد. بفضل الله بعد كده المشكلة حلت. الأخت خديجة لو تواصل مع الأخت كريمة كده ربنا يكرمك يعني وتشوفها خرجت لي من ال طيب مش عارف والله انا مختلف جدا مع حضرتك، مش عارف هي السطر ده كده فزوره، هي حاجه مش اسباب خاصه بالاخوات لكن ما ينفعش تتقال. ما هو الاسباب خاصه بالاخوات يبقى خاصه بالاداره، ما علاقه الناس وعلاقه وجودها في الموقع هي علاقه بين طرفين، بين اداره اداره كيان والطرف الاخر الشخص. فاللي ما عنده مشكله خاصه مع الشخص عنده في شخصه ما عندوش مشكله في شخصه، يبقى مشكلته الخاصه دي مشكله مع الاداره. طيب هو برضه حضرتك حاول تحليها، لان هي الصراحه الكلام ده ايوه انا فاهم، ما هو شخص معين في الاداره ده، ما هو انا كده خلاص ما قلت لك حضرتك كده، يعني دي خاصه دي حاجه من اتنين، يا خاصه بالشخص يا خاصه بالاداره. معنى ان انا كده هو معنى ان انا الشخص ده مشي عشان اسباب خاصه بالاداره، يبقى انا مش هشتغل مع ابو سلمى. بصوا انا اشتغل في ويت والله مع اي حد، بس ابو سلمى موجود لا، يمكن المشكله في ابو سلمى فعلا، يمكن هو عنده خلل فعلا من عليه الخلل اللي عنده، يمكن هم اعتراضاتهم غير منطقيه ما نناقشهم ونخرج الكلام غير المنطقي ده من التصور الخاطئ اللي عندهم ده من تفكيرهم. خلاص ماشي يا حق. انا مش بضغط على حضرتك انك تقولي تماما، كلامي ده مش كلام ضغط، كلامي هو منع لتكرار الامر ده، كلامي في نطاق منع تكرار الامر ده. خلاص اللي مشي مشي، انا هعمل ايه فيه؟ خلاص. لكن انا بتكلم، وعلى فكره حضرتك قلت ايه؟ اختين تقريبا، يعني هل اللي سابوا الروضه في الفتره اللي فاتت كلهم اختين بس؟ لما بتتكرر امور زي دي ببقى مصر اشد الاصرار ان انا لازم اناقش الشخص. ما عنديش مشكله فلان يمشي، ما عنديش مشكله ان محمد الامير يقدم استقالته ويمشي. بمعنى ايه ما عنديش مشكله؟ خلاص هو اختار الاختيار دوت ومصمم عليه وكل الطرق معاه تنفذ، بس انا عندي مشكله ان محمد يكون ماشي بناء على تصور خاطئ. افهم كلامك وناقشه وبعد كده اختار ما تريد، لكن ناقش الكلام الاول، لان بيحصل تصورات خاطئه تماما، لان احنا بنتكلم من وراء شاشات. ولا شك ان اداره الكيانات الدعويه ليست بالعمل السهل، وان اللي بيديرناه كل ما بنطلع فوق في السلك الاداري كل ما بتزداد عقبات الاداره، لان اللي بيدير 10 اداريين كبار تحت ايده. انا مثلا بدير الاخت خديجه وبدير الاخت كريمه وبدير الاخت امال مثلا وبدير الاخت سهير وبدير الاخت لؤلؤ وبدير الاخت بذور وبدير ابو مصعب وبدير مش عارف. لا، كل شخص له تفكيره وله ظروفه وله خصوصياته وله طريقته في الكلام وله طريقته في الرد. والشخص المراقب بيتعامل مع المدير بمنطق الكبير والصغير، فبينصاع لكلام المدير. المشرف العام ما بينصاعش بسهوله لكلام المدير، لانه شخص اصبح له من التفكير والخبره والقدره الاداريه ما يؤهله لانه ينتقد قرارات المدير وانه يناقشها وانه ما يرضاش بسهوله. كل ما بنعلى في السلك الاداري وكل ما بتزداد مدارك الناس كل ما بتزيد قوتهم على الرد والنقاش، وده امر بيكلف المدير الاعلى جهد كبير في انه يصيغ كلامه ويصيغ قراراته ويصيغ تصرفاته ويكون شكل افعاله كلها قريبه للتوافق. لان انا لما اقول للاخت خديجه اعملي، هي شخص عنده من العقل. طبعا انا بقول للاخت خديجه في معظم الامثال لان هي اول اسم قدامي، له من الخبره والعقل والحكمه والعمل الاداري ما يؤهله انه يفهم كلامي بشكل جيد. يعني قصدي انه مش هيتعامل مع الكلام على ظاهر الكلام، مش هتتعامل هي مش هتتعامل على الكلام على ظاهر الكلام. فمعنى كلامي ان لما اجي اصيغ قرار اداري موجه للاخت خديجه لازم اراعي ان بتعامل مع شخص ذكي قوي اداريا عنده خبره دعويه عنده خبره اداريه. بيعني لازم يكون كلامي واضح جدا وصياغته واضحه جدا حتى لا يحدث جدل ونقاشين، وده امر بيكلف جهد ووقت وذهن. نتعامل مع شخص قوي يعني مش هيسمع ويطيع بسهوله لان هو بيفكر، وده ميزه مش عيب بس ميزه مكلفه. اسهل حاجه ان الانسان يحول الناس اللي تحته لمتلقين ينفذون ما يسمعون او ما يصدر لهم من قرارات، ده امر مريح للمدير. لكن ان يصنع منهم قاده لهم اراء ولهم حريه الراي والتفكير والرد، ده أمر صعب عليه لأنهم هيتعبوه بعد كده، هيتعبوه لأجل مصلحة العمل مش هيتعبوه هوا نفسه. فالشاهد إن الاحتواء الإداري مهم جدا، ثم يليه الاحتواء الدعوي للأفراد كلهم. نقص الاحتواء الإداري، حد عنده مشكلة يعني مجهودكم يا جماعة الإداري هيبقى صعب. الأخت صارمة عشان تحتوي العشر اخوات اللي بيعملوا معاها في الصفحه هتبذل جهد شديد، ممكن تكون هي تعبانه وعندها مشكله في بيتها او عندها مشكله في شغلها او عندها مشكله في حياتها او في اسرتها او في اي حاجه، وتخش اخت تقول لها انا زعلانه من الاخت امال عشان عملت كذا كذا كذا. في ظل هذه الظروف تقوم الاخت صرمد ظروفها اللي هي عايشه فيها، لازم تبقى يعني ما شاء الله هادية جدا وافعالها هادية جدا ومركزة جدا، ولازم تسمع الاخت اللي بتشتكي وتحاول ترد عليها المشكلة. ده امر مكلف مكلف جدا، بس ثمرته عالية جدا. وهو ده الواجب علينا. لا يسعنا ما يسع غيرنا، لا يسعنا ما يسع غيرنا، نحن قادة، لابد أن نتحمل ونبذل وبذلنا خير، ربنا يوفقك، وبذلنا وجهدنا في الجهد الإداري أكثر من الجهد الدعوي. إحنا على مستوى الإدارة المناخ الإداري مستقر ينتج أعمال دعوية مستقرة، المناخ الإداري المضطرب ينتج أعمال إدارية مضطربة، يعني هتتعبه، يعني هتتبهدله، يعني هيخش واحد أو أخت تبعتك رسالة ولو حضرتك اتأخرت عليها ومردتش عليها هتزعل منك وهتعملك مشاكل. أيوه هتشوف حاجات كتيرة جدا، يعني قد يصل الأمر للاتهامات. أنا لما بقعد أفتكر الاتهامات اللي كنت باخدها، يمكن معايا يمكن حضراتكم منكم اللي عاصر الفترة دي، شفت اتهامات كتيرة يعني، واللي في شخصي واللي مش عارف فين واللي يشتم حاجات كتيرة بتحصل يعني بصراحة من الشباب، وبعض الأخوات كان بيدعوا ادعاءات باطلة، حاجات كتيرة قيلت فينا قيل ما قيل. ده برضه الناس دي مش وحشة، الناس دي كويسة، بس اللي بقوله بقوله عشان احنا لازم نتحمل، احنا نتحمل على قدر تحملنا، على قدر ما بنصنع قيمة مركزية صلبة يجتمع الناس عليها، لأن الإداري هو التفكي الإداري سينصرف العقد، الإداري الأعلى رأس الهرم زي المسبحة كده، زي المسبحة آخر قطعة، القطعة الكبيرة اللي في المسبحة فوق لو انفكت كل حبات المسبحة ستنفرد. فالشخص الإداري الأعلى هو اللي ماسك الناس، فبيتعب وبيتحمل لله مش لحد. طبعا في واحد بيطلع الغضب فعلا، قد يحدث بقى الغضب وقد يحدث الانفعال وقد يحدث رد الفعل الشديد، ده وارد يعني، احنا بشر فنتحمل. طيب حد عنده استفسار في النقطة ديت عشان ننتقل للنقطة اللي بعدها اللي هي الاحتواء للأعضاء؟ النقطة اللي بعد كده هي احتواء الأعضاء، المراقبين والإداريين بييجوا منين؟ بييجوا من الأعضاء. على قدر ما أصنع بيئة قوية للأعضاء، على قدر ما أنا ألاقي ناس يخرجوا ليا ينفعوا ويقدروا ويتحملوا إن هم يقودوا ويقوموا بأعباء أعمال إدارية فيما بعد. البيئة الساكنة لا تنتج أعمال، البيئة الحركية السريعة تنتج أعمال. لذلك نجد إن الإقبال على الأعمال التطوعية كتير. هي لو حضرتك مثلا عملت، أي حد من حضراتكم عمل بوست على صفحته عاوزين 20 أخت معانا حافظ القرآن، ممكن يجيلك أخت واحدة. طيب تاني يوم عملت بوست عاوزين 20 أخت يعبوا بكرة أكياس رمضان وشنط رمضان للفقراء، أو 20 أخت يلموا معانا ملابس للفقراء عشان نوزعها في بداية فصل الشتاء، ممكن يجيلك من طلب ال20 ده يجيلك 10، وما يجيش على تحفيظ القرآن واحدة. ليه؟ البذل في الأعمال الدعوية بذل ذهني وفكري، ولا ترى ثمرته إلا بعد فترة. والبذل والبذر والجهد في الأعمال التطوعية ترى ثمرته وقتية. هروح أدي ظرف فلوس في مبلغ من المال لفقير يدعي لي دعوة كويسة، قلبي يطير. يقول لي ربنا يخلف عليك في عيالك، يا كده هيقول انا عاوز الدعوه دي بس، يكون مثلا ابنك عيان ولا بنتك عيان عيانه، وتروح تدي واحد فقير مثلا مبلغ من المال، فيرد عليك ويقول لك ربنا يشفي عيالك ويديهم الصحه. بس انت كل يوم هروح اعمل كده على واحد غلبان او واحد فقير، لان الثمره واضحه سريعه. لكن الاعمال الاداريه، الاعمال الدعويه الثقيله والقويه، الثقيله والقويه لا ترى ثمرتها بسرعه، فلذلك يحبط الناس سريعا. نبدا في تحفيظ قران معانا 100 اخت، ننتهي معانا 50، تم من ال 50 30، لان القيمه ليست وقتيه، القيمه مؤجله ولا يراها الناس، والعين بتؤمن بالمرء والمنظور اكثر من ايمانها بغير المرء وغير المنظور. بيقولوا ايه؟ علشان انتج مشروع محتاج لثلاث حاجات، ايه هما ثلاث حاجات؟ حد فينا درس اقتصاد؟ هل محمد معاه درس اقتصاد؟ درس اقتصاد هيفهم الكلام ده. بيقولوا محتاجين حاجه اسمها ايه؟ الطبيعه، اللي هي المصادر الموجوده في الطبيعه، اللي هي المصادر الطبيعيه. يعني عشان اعمل مصنع حديد محتاج اجيب خام الحديد. خام الحديد دوت مين جايبه؟ منين جايبه؟ من الموارد الطبيعيه. طيب العنصر الثاني عنصر راس المال. العنصر الثالث لاخراج العمل هو او لقيام العمل هو عنصر المنظم. طيب الطبيعه ديت اللي هي ايه؟ قلنا الخام الموجود في الطبيعه. رأس المال هي الأدوات والمعدات اللي هتشتغل على الخام عشان تخرج لي منتج. الفرن اللي هيصهر خام الحديد اللي خارج من الطبيعة، الفرن ده هو ده رأس المال. المنظم الشخص اللي بيدير المنظومة دي، وقد يكون رأس المال ده بقى ما في عمال، في بقى رأس مال في عمال، في عمالة وفي آلات. طيب المنظم ده الشخص اللي بيدير المنظومه دي. الثلاث حاجات دول من غيرهم ما اقدرش اخرج منتج. طيب عاوز اقول ايه؟ بيقولوا العلماء ان راس المال عشان اكسب منه اللي بيدور انه يجيب، يعني مثلا افترض ان انا عندي راس مال جبت مكان بمليون جنيه او مليون دولار. مليون دولار انا طبعا عاوز اكسبهم في اول سنه، فانا لو مشروع خسر في اول سنه، يعني انا دخلت مليون دولار جبت مكن لو بعته النهارده في السوق بعد سنه هكون على الاقل خالص حصل له اهلاك بنسبه 25%، فانا خسرت 250,000 او 250,000 دولار، فانا محتاج ان انا اكسب 250,000 واكسب كمان فوقهم على الاقل خالص فوق المليون، يبقى انا كسبت، هحتاج اكسب ب 400 مليون 400,000 جنيه او 400,000 دولار. اللي بيدور انه يكسب او يعني يسترد قيمه راس ماله في اول سنه ده بيخسر. بيقولوا ان راس المال ما بيردش قبل 10 سنين. المشاريع القويه اللي بتنجح لازم يكسب راس المال بعد 10 سنين. يعني ممكن اقعد 3 4 سنين بخسر، بس بعد 10 سنين اكون كسبت راس المال كله وكسبت قده مرتين ثلاثه. الشاهد ايه بقى؟ ان ثمره العمل ونجاحه ما بتقومش بفكر اقتصادي الف باقتصاد. الاعمال ما بتنجحش بسرعه. الاعمال محتاجه بذر، وبذر راس مال وبناء قواعد واسس وادوات وعمال ومديرين وقادة حتى ننتج أعمال. سرعة قطف الثمار بتهلك الشجرة وبتخرج ثمار غير ناضجة وغير مكتملة النمو، تخرج مشوهة. عشان يطلع جنين سليم تجي يقعد 9 شهور في بطن أمه. علشان أنتج حبة قمح محتاجة تقعد في الأرض 5 شهور، وهكذا. لو فكرت اقطف الثمرة قبل مدتها هتطلع مشوهة أو غير مكتملة النمو وقد تضر ولا تنفع. يعني لازم نصبر. طيب محتاجين بقى يبقى عندنا طبيعة وراس مال ومنظم. المنظم حضراتكم. طيب الطبيعة الموارد موجودة، الاقتصاد بيقول ان الموارد فيها ندرة، الاقتصاد الرأسمالي بيقول ان الموارد فيها ندرة، والاقتصاد الاسلامي لا يعترف بالندرة. الله عز وجل خلق كل شيء وكل الناس لهم ارزاقه. نركز بقى على راس المال اللي هنجيب بيه الايه الشغل. انا هحاول اضرب مثال، يعني مثال اقتصادي عشان بس اوصل الفكره للناس. القران والسنه الموارد الطبيعيه موجودين عندنا، كلام العلماء موجوده ومتناثر في كل مكان. طيب والاداريين معايا، او على الاقل الحد الادنى الكافي لقيام العمل موجودين. اسال سؤال، لو لم يتبقى في الروضة إلا الأخت خديجة، هل الأخت خديجة ما تقدرش تقوم بأعباء الروضة كاملة لوحدها؟ هيتعبها جدا وهتنفق وقت وجهد مهول، بس هيقدر، هتقدر؟ أي نعم هتقدر، على الأقل تقدر بحد الكفاف الذي لا يسقط الأعمال. والقيام بالأعمال ده بدوره هيجيب أشخاص جدد. كنت كلمتكم في المره دي قبل كده قلت لكم هم الاشخاص الاداريين بيجيبوا الاعمال، الاعمال بتجيب الاداريين ولا الاداريين بيعملوا الاعمال؟ وانا قلت لكم ويعني كان رايي ان الاعمال هي اللي بتجيب الناس وليس الناس هم اللي بيصنعوا الاعمال. الشاهد دلوقتي نفترض ان احنا بنعمل موضوع عن الاختلاط، ما احنا منتدى اسلامي فكل محاورنا في الغالب محاور اسلاميه، اللهم الا ما ينفع الناس من امور الدنيا وهم في حاجه دي. طيب لما اجي اعمل موضوع عن الاختلاط، انا عندي المواد الخام اللي هي القران، ادله القران، وعندي ادله السنه، وعندي اقاويل العلماء، وعندي وعندي وعندي. صياغه الموضوع هي عمليه تصنيعه في اخراجه كشكل دعوي، هي دي المشكله اللي عندنا فيها ازمه. يجب علينا ان احنا نستطيع ونتعلم ونبذل من اجل اخراج الموضوع في شكل قوي ينفع الناس ويجذب الناس. وضحت فكرتي العامة؟ فممكن دلوقتي اجي اقول للاخت مثلا فرمد او الاخ محمد احنا عاوزين موضوع عن صور الاختلاط في العصر الحديث وموقف الاسلام منها. محمد قدامه طريقين اتنين في حل في كتابة الموضوع. محمد قدامه طريقين اتنين في كتابة الموضوع، اما انه يعتقد وبعدين يستدل، واما انه يستدل وبعدين يعتقد. يعني ايه الكلام الغريب اللي انت بتقوله ده؟ طبعا احنا ما بنناقش مشكله الاحتواء، وقلت ان احد اسباب اهم مشكله، من احد الاسباب المهمه لمشكله الاحتواء هي مشكله المحتوى بتاع الموضوعات اللي ما بيقدرش يجذب لي ناس قويه. ده وجهه نظر، وبالمثال هوضح لكم الدنيا. يعني ايه؟ شيخ شايف ان في ادله من القران بتدل على ان الاختلاط حرام، هو داخل بالمنطق ده لان القران في ادله تحرم الاختلاط، فهيجيب ايات واضحه زي واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب، واذا كان هذا الخطاب لامهات المؤمنين فكيف بمن هو دونهم. صح كده؟ ده دليل ايه؟ قوي. يجي بقى مثلا في مثال تاني يقول ايه؟ في قصة ابنتي ايه؟ شعيب. ابنتي الرجل الصالح في مدين. سيدنا موسى قال ايه؟ وجد من دونهم امرأتين تزودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. الآيات أربع أو خمس أدلة، أنا مش بقلل من الرأي ده، بس أنا بقول لكم طريقة الاستدلال. أربع أو خمس أدلة على حرمة الاختلاط من الآية، إن البنات مرضوش يروحوا يسقوا عشان ما يخلطوش الرجال. أنا هو جاب منين ما يخلطوش الرجال؟ ده دليل مش عارف. هما تفسير الآية بيقول إيه؟ إن هما مش قادرين يزاحموا الرجال، هم نساء وكانوا اتنين بنتين، الرجال كانوا رعاة غنم وعندهم من الغلظة والعنف ما عندهم، فبالتالي لا يستطيعوا. لما سيدنا موسى سألهم قالوا نحن نساء ولا نستطيع أن نزاحم الرجال، ما نقدرش عليهم. وبعدوا غنمهم عن غنم القوم الرعاة إن هما ما يقدروش، يعني ضعف منهم قوة. فبالتالي كان رد سيدنا موسى إيه؟ فسقى لهما. قام بأعباء وأبونا شيخ كبير ما يقدرش إن هو يجي يزاحم الرجال الرعاة. ده تفسير الآية في الطبري. فهو يستدل إن هما ما زحموش الرجال عشان الاختلاط حرام، وإن عفاف ليس دليلا على التحريم، قد يكون من محاسن الافعال منهم. انا مش بقول ان الصلاه حلال، بقول ان الصلاه حرام، بس انا قصدي طريقه الاستدلال. الطريقه دي هتجذب شخص ضعيف. المحتوى لما يبقى قوي يجذب شخص قوي، يجذب شخص قوي، لان الشخص اللي بيتكلم بالظاهر ده هيديله مشكله كبيره جدا. بمعنى هيجي ياخد بدليل ده من القران، هيجد في حديث ثاني هيقوم جاي واحد رد عليه يقول له يا مش هي سيدنا مش سيدنا ابو ايوب الطاري او ابو الدرداء لما جاله شخص وبات عنده وكانت زوجته بتاكل معاه مع الشخص، فاكرين القصه دي في السيره السنه، وان الله وان النبي صلى الله عليه وسلم تاني يوم قال له ان الله قد عجب لصنيعكما، يعني الست كانت بتاكل مع الراجل مع الضيف. ايوه هينصدم، هتعمل له مشكله ذهنيه، لان عرضك للدليل بالشكل ده هيعمل له مشكله تانية في الادله اللي فيها ايه، فيها حالات يجوز فيها الاختلاط بضوابط. تمام. هيجي حديث البخاري باب تقديم العروس الطعام لضيوف زوجها، وايه القصه ان واحد من الصحابيات في يوم عرفان تاني يوم عرفان الناس جايين وزورهم، قامت وخرجت وقدمت لهم الطعام للرجال اللي مع زوجها، هيعمل له مشكله. فعرضك للموضوع ان اصل الاختلاط مش محرم او اختلاط حر من اجل المشكله من اجل ما يترتب عليه من تعلق الناس ببعضها، وهتجيب بعض الادله الواضحه من القران، هتجيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع رجل من امرأة لو كانوا 30 و30 يبقى الاختلاط اللي محرم بالاجماع هو اختلاط الذي فيه خلوه. والامر الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي كان بيأخر الصحابه في الخروج من المسجد عشان ما يختلطوش بالناس، وان النبي في خطبه العيد وعظ الرجال ثم اتى النساء فوعظهم، ان النساء كانوا منفصلين عن الرجال و و و هتجيب الادله دي. بس قصدي لما بعرض الموضوع من كل جوانبه وبجيب اراء العلماء في بعض الحالات اللي اباحوا فيها وايه الضوابط اللي قالوا فيها مباح الاختلاط بالرجال كحاله القضاء كحاله البيع والشراء وبعض الحالات اللي اجازوها العلماء، لما بعرض الموضوع بشكل قوي ومنضبط بقدر اجذب شخص قوي واربي عنده الانضباط في الامور الشرعيه. لكن العرض الناقص او العرض القاصر يؤدي الى خلق بيئه قاصره واعضاء عندهم قصور في الفهم. المحتوى القوي يجذب اعضاء قوية، يجذب ناس، هيجيب ناس جديده. مثال في الروضه، مواضيع الاخت رجعت الانس بالله تجذب ناس ولا لا؟ اخت خديجه ده خليجي حضرتك معانا، صلوا على النبي كده صلى الله عليه وسلم، مش هطولت عليكم قوي. مواضيع الاخت رجلت الانس بالله مش بتلزم ناس، انا ما بتكذبش، يبقى المحتوى القوي في فكرته، قوي في صياغته، يجذب ناس. يبقى عندي مشكله في الاحتواء، وهو ده اللي اقصده بالاحتواء. انت الكل معايا؟ الاخت خديجه والاخ محمد والاخت امال والاخت سامر والاخت رولا، الكل اللي اكتب معاك يعني اللي معايا كده يكتب واحد عشان تصحصحه كده. طيب ربنا ربي يبارك فيك. فالمحتوى القوي يجذب اشخاص. انا برضو ديت اهم نقطه في الاجتماع، ممكن نقعد نتكلم فيها 20 ساعه لغايه ما نوصل فيها لايمان كامل من جميع الاعضاء اللي حاضرين معايا، لان ده مهم جدا. ايه هو اللي مهم؟ هو المحتوى الذي نقدمه للناس. احنا بفضل الله نعمل دلوقتي موضوع عن الاخت كريمه في موضوع الاختلاط شغالين فيه. يا اخت كريمه جزاها الله خيرا، انا كلفتها تعمله كله وبراجعه معاها ان شاء الله، ده موضوع قوي جدا. هتشوف الفكره اللي احنا عملناها فيه، يعني عملنا قاعده كده وهتكمل عليها بقى. هنحتاج بقى ايه؟ مساعده الناس كلها بقى. الاخت خديجه تجيب لنا نماذج من الاختلاط في العصر الحديث، ومحمد يجيب نموذج هو شافه، كل واحد يجيب نموذج هو ايه؟ هو شافه، نبدا نعمل اجابات على النماذج دي. وهل دي تنطبق على نموذج الاختلاط ولا لا تنطبق على نموذج الاختلاط؟ لسه شغالين فيه. انا كنت اجلتكم فيه وحاولت ان انا ايه على ما تشتغلوا في الخطه اللي مشغلين فيها ننتج حاجه فيه انا ومع الاخت كريم، كلفتها بيه مباشر الصراحه لان انا وقتي مشغول بيه. الشاهد عرض النماذج القويه، عرض النماذج، عرض المواضيع بشكل استقصائي بحثي قوي يلم بجميع الجوانب او باغلب الجوانب في الموضوع، بيؤدي الى جذب ناس اقوياء جدا. ممكن اعمل موضوع واحد اسبوعيا في الروضه، واحد فقط اشتغل عليه طول الاسبوع. الموضوع ده مثلا كلميني عن مشكلتك، او مثلا ايه هو سبب التزامك، هو اقدر ادرس اسباب نزول اسباب التزام الناس، او الجامعه عقبات وتحديات، وابدا اجيب نماذج. لا ابحث عن نماذج تقليديه، ابحث بطريقه الباحث الاستقصائي. ممكن اروح الاخت تقابل اخوات في الجامعه، الاخت خديجه لا تعرف بنات في الجامعه، الاخت امال تعرف بنات في الجامعه، الاخت صرمه الاخت اللؤلؤه، تقابلهم ودي المشكله اللي بتقابلك في الجامعه، احكي لي كده مشكلتك وتكتب وراها. بنت خالتك في الجامعه، جارتك في الجامعه، صاحبتك في الجامعه، بنت اخوكي، بنت عمك، بنت قرايبنا. هجمع ثلاث اربع خمس نماذج وابدا اتكلم في حلول ليها. النماذج دي هي نماذج مجتمعيه للمجتمع اللي عايشين فيه. اللي باحث على حل المشكله دي بيدور عليها على النت هيجي لي، لاني كاتب عندها. كاتب عندها في المكان عندي. تقريبا اصغر حد معانا من حضراتكم تقريبا 26 27 سنه، صح؟ في حد اصغر من كده من السن؟ يعني تقريبا بقالنا سنه سبع سنين او ست سنين سايبين الجامعه، ده اللي هما السن. انا واحد زي بقالي 11 سنه او 12 سنه سايب الجامعه. في فجوه بينه وبين المرحله دي. كلنا نبتعد عن الـ عن الـ عن الـ عن المرحله دي. كل يوم في جديد، كل ساعه عند الجيل ده. فما شفناش المتغير. لو خطابنا الدعوي ما كانش متوافق مع المتغيرات الواقعيه مش هنجذب الناس دول، هنجذب فئاتنا احنا بس. متفقين معايا يا جماعه في التحليل ده؟ ولا شايفين التحليل ده غلط؟ طيب اخت لؤلؤه معانا، عشان ننطلق بقى ايه في حل للقصص دي. يبقى لازم موضوعاتنا تبقى كده. عندي مشاكل نمطيه عند الشباب، وعندي مشاكل جديده غير نمطيه. المشاكل النمطيه استهلكت كلام، عندي مشكلة مع الأفلام الخليعة، عندي مشكلة مع العادات السيئة، عندي مشكلة مع في سماع الأغاني، عندي مشكلة مع الحب. المشاكل دي استهلكها، يعني ترد عليها كتير جدا جدا جدا جدا، والباحث عن حلول ليها لن يعدم جوابا. عندي مشاكل بقى جديدة، علاقات البنات في مرحلة أولى إعدادي، أولى إعدادي ده عندنا في مصر يعني 14، يعني 12 سنة، 12 سنة تقريبا. أيوة 12 سنة، وفي علاقة حب 12 سنة، وفي علاقات زنا. فخطاب الدعوة لازم موجه هنا لمين؟ هل خطاب الدعوة هنا بموجه موجه للطفلة اللي عندها 12 سنة، اللي هي في بدايات البلوغ أو في بدايات المراهقة؟ بالتأكيد لا، لأن هي لن تستوعب هذا الكلام. خطابي موجه للأم والأب. أنا بشتغل في مكان مختلط، أنا مدير ناس، من ضمن الناس اللي أنا مديرهم نساء. حصلت مشكلة مرة قدامي، فجيت حكيت قدام الناس مشكلة بنت صغيرة وعلاقات حب، ووصل الأمر للزنا، والعياذ بالله. ربنا يحفظنا يا رب، يحفظ بناتنا وبنات المسلمين. قلت معانا واحدة مطلقة ومعاها بناتها بتربيهم، انقطعت عن العمل 6 أشهر، قابلتها جت بعدها الشغل. المهم خير، كنت قاطعة من الشغل ليه؟ فقالت لي كلامك، كلام حضرتك اللي كلمته قدامنا رعبني. انا قعدت في البيت وبقيت بنتها، يعني ربنا يعافينا، لسه مش كويس خالص. قالت لي ما بقيتش سايباها، وبقيت اوديها الدروس واجيبها بايدي، اخدها وادخلها للمدرس او للمدرسة واجيبها من ايدي، واوديها للمدرسة بايدي واجيبها رجلي على رجلها. البت كانت هتضيع مني. فقصدي ان الخطاب الموجه للام والاب هنا مهم جدا، وخصوصا من الام. بنتك مش صغيره، بنتك كبرت. لو انت عملت مثلا هاشتاج على الفيس كده، او نفس الهاشتاج ده يبقى موجود على المنتدى، نفس الموضوع دي، بنتك كبرت وليست صغيره. من الفكره دي، بنت بتلبس زي بنطلون، يا دي لسه صغيره. لا هي كبرت. انت زمان كنت بتكبري لما يبقى عندك 20 سنة، دلوقتي بنتك بتكبر عندها 10 سنين. المجتمع متغير. انتشار الروايات العاطفية بشكل قاتل ومدمر للمجتمع. بدأ يحصل ردود أفعال. عارفين الأخت دعاء عبد الرحمن، كاتبة بتاعت الروايات، حدثنا عنها. الأخت دعاء عبد الرحمن دي ملتزمة، عاملة رواية اسمها إيه؟ عرفت زوجي في الأتوبيس. الرواية دي رواية الهدف منها بتحكي قصص العلاقات اللي بتحدث مع ابن الجيران، مع زميل المدرسة، مع الراجل اللي في الأتوبيس اللي بقابله، وبتتكلم على العلاج بتاعها. هي رواية قوية، ممكن نختلف شوية في طريقة عرض بعض النماذج اللي بتحصل، لأن ده بيخلي الناس تعرف الطرق، يعني يعلمهم السحر عشان ما يسحروش فيتعلموا السحر. وصلت؟ بس لا شك إن هي فكرة هادفة في حد ذاتها، ممكن نختلف مع المضمون، بس في حد ذاتها فكرة هادفة، اللي هي احذري العلاقة دي، احذري التصرف ده، بنتك كبرت. يبقى عندي خطاب موجه للأمهات والآباء والأمهات في مرحلة كام؟ في مرحلة من 12 سنة بداية الوعي إلى 16. بعد 16 خطاب موجه للبنت نفسها، وخطاب احتوائي وليس خطاب تحذيري. هتخش النار لو كلمت شباب، هقول لها خش النار برضه، بس مش هقولها لها بشكل مخيف، لأن هي مش مستوعبة برضه، لأن هي جانب الشهوة عندها أو جانب العواطف متغلب عن جانب الخوف. فهبدأ أشتغل على نقطة تانية خالص في بناء الشخصية والعمل عليه. أنا بوضح وأفتح الأفكار عشان نشتغل عليه، إن هو ده الجيل اللي بنخاطبه دلوقتي، ده الجيل اللي بنخاطبه دلوقتي، ده جيل البنات والنساء. خلاص يا جماعة، الأخوات اللي هم عدوا 25 سنة استقروا نفسيا، بقت مشاكلها محاصرة في بعض المعاصي السر أو بعض المعاصي الظاهر، بس عندها من النضج الكافي إن أنت لو ناقشتيها تقنعيها. لكن الجيل الصغير الذي ولد ميتا، فلا بد ان احنا نقف جنب الناس دي، شباب وبنات، شباب وبنات. انا بسمع مهازل والله، بيجي لي شباب بيقعدوا معايا في اولى جامعه بقالهم سنتين ثلاثه، بيجوا يقعدوا معايا، كان بيقعدوا معايا هم في السنه، بسمع منهم حاجات عجب والله يعني الصراحه، يعني نقلل الواقع كله. فده النطاق الاحتوائي، المحتوى الاحتوائي، محتوى استقصائي جمعي كويس جدا، حالات نبني عليها، خطاب موجه للآباء والأمهات في الإصلاح للجيل الصغير، خطاب للجيل الكبير اللي هو عدى 22 و23 أو 21 سنة فيما هو فوق، بالمشاكل الجديدة اللي هو عايشها، اللي احنا كلنا عايشينها، احنا جزء من المجتمع. أخت خديجة جزء من المجتمع المغربي، ومحمد جزء من المجتمع المصري، وحلام بره مصر هو جزء من المجتمع اللي هو عايش فيه، الأخت أمال جزء من المجتمع المصري، أنا جزء من المجتمع المصري، الأخت صرمت جزء من المجتمع الجزائري، الأخت لؤلؤة جزء من المجتمع المصري في اتجاه تاني خالص من القاهرة، من الدلتا، من الشمال، احنا كلنا حسينا في بيئة. البلاد اللي الأخت لؤلؤة فيها، تمام، الأخت لؤلؤة أعتقد من الصعيد، العادات هناك والطباع والبيئة مختلفة إلى حد ما عننا، فهي جزء من المجتمع برضه. فالشاهد إن إحنا بننقل، إحنا عيون لمجتمع، المشكلة اللي بنشوفها نناقشها. اللي يشوف مشكلة، شفت النهاردة واد وبنت عندهم 11 سنة وبعدين بيحبوا في بعض. أيوة دي مشكلة، نبدأ بقى نتكلم عليها. نوجه خطابنا للأمهات والآباء. ده اللي عندي. موضوع يحتوي اللي ده بدوره لو عملناه هيجيب ناس كتير جدا، زي ما قلت لكم بفضل الله عز وجل، دورات القرآن بيجي فيها ناس كتير جدا، الدورات العلمية بيجي لنا فيها ناس كتير جدا، المحتوى المتخصص بيجذب ناس باحثين عنه. ف صيغوا افكاركم في النقطة ديت، وان شاء الله برضو كلنا اجتماع كمان اسبوع او اسبوعين بالكتير نناقش فين توصلتوا لايه كافكار، يعني يبقى كلامنا عام مش خاص. حضرتك تقصد ان كلامنا يبقى عام مش خاص؟ يعني خطاب موجه لكل الفئات؟ لا، انا مش معنى كده ان انا هشتغل السنه الجايه كلها بكلم البنات الصغيره بس، لا انا بكلم كل الناس، بس انا ضربت مثال بالبنات الصغيره، الصغيرة الأمور اللي هي جدت علينا احنا فاهمين أوي نكلم الكبار، لكن احنا عندنا سقوط في الكلام بتاع الناس، ما الكلام بتاع الكبار هنكلمهم بالمحتوى المتخصص القوي، لكن الصغيرين الجداد دول هتكلمهم بإيه؟ هكلمهم بلغتهم، هكلمهم بلغتهم. ماشي، انا ضربت مثال بفكره بموضوع الاختلاط والموضوع العلمي، انا برضو كده هعمل كده في الجانب الدعوي، انا بس بضرب امثله. يعني انا لما اتكلم عن مشكله عن مشكله الخيانات الزوجيه، دي مشكله مجتمعيه يا جماعه. لما اتكلم عن العلاقات العاطفيه في عند شباب الجامعه، مشكله مجتمعيه. في كلامي ليها هجيبها من كل الجوانب، دي مش قضية علمية، دي مش مسألة علمية، لكن هتكلم على المشاكل الزوجية. هبدأ الأول مثلا أتكلم على مسألة الخيانة الزوجية. الخيانة الزوجية بتيجي ليه؟ أول شيء خالص ضعف الوازع الديني. يبقى اللي يوقعك في ده أو يوقعك في العلاقة المحرمة والعياذ بالله هو ضعف الوازع الديني. هي القصة مش إنك كلمت فلان او تسهلتي معاه، القصه ان انت من الاول دينك واقع، من الاول انت ما بتصليش، من الاول انت بتعصي ربنا سبحانه وتعالى باللبس السيء، بتعصي ربنا سبحانه وتعالى بالمكياج، بتعصي ربنا سبحانه وتعالى بالعطر اللي بتخرج بيه، وبتعصي ربنا سبحانه وتعالى بالصلاه، بايه، ترك الصلاه، ترك الصوم، وبحقوق الوالدين. هو ده اللي وقعك في المعصيه ديت، وليس جفاء زوجك، وليس سفر زوجك وترك لوحده ان كان هو احد الاسباب، ولكن مش هي دي بس. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فضعف الايمان وقعه في معصيه. تمام. معاصي السر اسبابها وطرق العلاج منها. حد فكر يعمل موضوع في معاصي السر؟ مين بقى اللي بيبتلى بمعاصي السر؟ الملتزمين. لان العاصي بره بيشرب سيجاره في الشارع، هو رجع ما عندوش مشكله، هو بيعكس البنت في الشارع، لكن الملتزم بيقدرش يعمل ده في الظاهر، فبيقع في ما هو اسوأ. مش بقول له يعمل ده في الظاهر يعني، بس هو بيقع في الاسوأ بين معاصي السر وبيدمنها في السر. فمشاكل معاصي السر عند الملتزمين دي مشاكل قاتله يجب ان احنا نواجهها. اسبابها الفراغ عند الملتزمين، عدم وجود قيمه في حياته عايش ليها، عدم وجود هدف في حياته يسعى الى تطبيقه ويسعى الى تحصيله. عنده وقت فاضي وما عندوش طاعه، اذا هيبقى فريسه للشيطان. يبقى لازم اشغل وقتي بالطاعه، واشغل وقتي بالحسنات، واشغل وقتي بالقيمه العليا اللي انا عايش ليها. واحد من الشباب مره كان بيتكلم في معاصي السر، قمت اقعد عليه قلت له ايه؟ قلت له كلمه بسيطه خالص، قلت له انت بجد قلبك بيطلعك تعمل معاصي سر؟ عارف ليه بتعمل معاصي سر؟ بتعمل ايه؟ قال لي ايه؟ قلت له افتكر اخواننا في سوريا اللي بيحصل لهم. انت لو عايش قضيه اخوانك في سوريا وبتشوف فيديو كل يوم من اللي بيحصل فيهم، صدقني مش هتقدر تعمل حاجه. تخيلوا كده، احنا مش ملايكه، احنا كلنا بنقع في معاصي، بس يعني اظن فيديو واحد عن اللي بيحصل في سوريا او بيحصل في حلب في الاسبوع كفيل ان هو يرعبك او انه يرعبك من اي معصيه ممكن نقع فيها. صح كده؟ ليه؟ لان دي قيمه عاليه قوي، اهتمام بقضايا المسلمين، ان نعيش الام المسلمين. مش هتخيل معصيه ونصوص هذه الالام. ما يبقى ألمهم ألمي وحزنهم حزني، هتبقى قضيتهم قضيتي، ولما تبقى قضيتهم قضيتي مش هقع في المعصية دي، أو على الأقل مش هقع فيها بسهولة، أو على الأقل مش هستمرأها. وضحت؟ فأنا بشغله بقضايا الأمة. ممكن وأنا بعالج مشكلة قضايا معاصي السر أتكلم فيها على قضايا الأمة. أنا ممكن أعالجها بشكل غير مباشر، بيسموه إيه؟ الأثر الغير مباشر. هديكم مثال في الاكل. يعني الناس اللي بتعمل دايت او بتعمل ريجيم، في ناس بيقولوا البروتين ما فيهوش دهون. ليه البروتين ما فيهوش دهون؟ او ليه البروتين بيستهلك الدهون اللي فيه؟ لان البروتين بيحتاج كميه طاقه عاليه جدا عشان يتهضم، بيقعد تقريبا 3 ساعات في المعده عشان يتهضم، فبيحتاج كميه طاقه عاليه جدا عشان يهضم السعرات الحراريه، فبيحرق من السعرات الحراريه اللي في الجسم. وهكذا في كذا منتج بيستخدموه في التخسيس، بيستخدموه بالاثر العكسي، هو فيه دهون بس هو بيحتاج طاقه عاليه جدا، فبيحرق الدهون اللي فيه وبيحرق دهون تانيه من الجسم. الشاهد، انا لما بشغله بحاجه تستهلكه ذهنيا كويس جدا وتستهلك قلبه وعواطفه كويس جدا، وهي واجب عليه انه يعيشها ويحس بالام اخوانه، مش هيفكر في التاني، هتحرق له القضايا التانيه بشكل غير مباشر. فممكن عاوز اعالج مشاكل السر عند الشباب، اركز اسبوع كامل بتكلم في قضايا سوريا، وفي وسط قضايا سوريا كده اتكلم مره او اتنين عن معاصي السر. كده انا وصلت له معنى كبير قوي قوي قوي، ان هو لازم يعيش قضايا اخوانه، وفي نفس الوقت بقول له يا اخي اتقي الله، اتقي الله، المعصيه الصغيره اللي بتعملها دي مش هتنفعك. بس انا في الاول بقول له ايه؟ دينك، حياتك، اخرتك، وصلت القضيه؟ فابدا اعالج بشكل مباشر وغير مباشر. الكلام ده يا جماعه عشان نفكر فيه محتاجين نفكر، محتاجين انا اشتغل افكر. ممكن بقى اخت خليجه تقعد اسبوع تفكر، تدرس الامر من كل الجوانب اللي احنا اتكلمنا فيه دوت، وكذلك محمد، وكذلك اختنا امال، واختنا صنم، واختنا نقولها، ونفكر ونعمل اجتماع تاني نشوف احنا وصلنا لايه؟ وايه المعاصر اللي نبدا نواجهها؟ وهنطرح الموضوعات ازاي؟ ممكن نشترك ان احنا كلنا نعمل موضوع واحد، كل الاخوات اللي حاضرين معايا اشتغلوا في الروضه لمده اسبوعين اتنين في الروضه، بيعملوا موضوعات قويه جدا وبيردوا على بعضهم وبيعملوا حلقات وبيردوا عليها. ك كده انا هشغل الاوضه كلها في هدفها الاساسي. الاسبوع اللي بعده الاخوات دول كل ما يشتغلوا على الصفحه بتاع الفيس، الاسبوع الثاني كل المجموعه دي هتشتغل على العلميه بنفس الفكره، ورشه عمل، جروب عمل، ورك جروب. احنا الاسبوع ده يا جماعه ده اسبوع الروضه، الكل شغال على الروضه، الرجاله مش هيشاركوا بس الرجاله هيساعدوا في ايه؟ في جمع معلومات او في توفير ماده علميه معاهم او بنقل واقع ليهم. والعكس في موضوع الرجال، ما احنا انا ليا اخت واولاد اخت وليا زوجه وبنات، فانا برضه محتك بجزء من واقع النساء، وكذلك الاخت خديجه لها اخوات رجاله، فهي برضه محتكه بواقع الرجاله، يعني هتقدر توصل لي حاجه قد تكون مش شايفه مشكله في اخوها فتنقلها لي انا اقدر اتكلم فيها عنها، والعكس. اتفقنا؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عشان نخلص هننهي يعني ان شاء الله. ماشي. الاخت سرمد والاخت خديجه معانا، الاخ محمد اتفضل افرحي حضرتك الاخت امين. طيب الكلام ده خلاص يعني شجعكم شويه وحسيتوا يعني ان في امل، ولسه برضو يعني محبطين شويه كل يعني كلام للكل، ربنا ربي ينفع بيكم يا رب. اكتبي الاخت امال اطرحي اللي عندك. نعم. ابدأوا بقى، ابدأي وربنا سبحانه وتعالى يا رب يفتح عليكم جميعا، واستعينوا بالله. الاسبوع الجاي هنجتمع نشوف انتوا عملتوا ايه وهنحدد اول مجموعة عمل نبدأ بيها، وفي الغالب ان شاء الله هتكون مع الروضة، في الغالب هنبدأ بالروضة، الكل هيشتغل في الروضة، نفتح قاعة، قاعة دي باسم المجموعة دي هيشتغلوا فيها، هيجمعوا موضوعات يشتغلوا عليها، استعدوا من دلوقتي يعني نفسيا وبدنيا وذهنيا. انا رايي كده لكن اوقات بناس في احتياج شديد، احنا برضه الفتره اللي فاتت ضايقنا قوي في موضوع التعيين، يعني الامر ما بقاش كده زي الاول، يعني احنا ضايقنا فيه جدا وخنقنا فيه جدا، هو زمان كان كده بالظبط، يعني كان في الغالب التفاعل بيبقى عن حب المكان، عن حب وميول المكان، لكن دلوقتي احنا ضيقنا فيه جدا، ويعني صح هو فعلا المفروض يسيبوا اعضاء، وده كان كلامي كتير مع الاخت رجية، كنت مختلف معاها في النقطه ديت، هي كانت وجهه نظرها تعين المصطفى وانا كنت مختلف معاها، اقول لها اللي طلعوا من الدورات ما نعينهمش، المرات عينا الناس الاوائل في العلميه مش اللي اشتركوا في الدوره، لان هم كانوا اقوياء جدا في العلميه وبدا يبقى لهم مصطفى في العلميه، فالفكره ان انا عاوز ادي الناس مش استفيد منهم، اعطي لهم قبل ان استفيد منهم، الفكره الاستهلاكيه بتستهلك الشخص جدا بتضيعه، فيعني نسعى لذلك، المشكلة برضه تبقى اختيارات محدودة، نختار دايما اختيارات محدودة ضيقة جدا، ما بنقدرش ان احنا نبقى فيها عندنا رفاهية اختيار بين الافضل والافضل منه، في الغالب بنبقى مضطرين نختار حاجة واحدة، فربنا سبحانه وتعالى يعني ييسر لنا الامور. اتفضل. ماشي اتفضل حضرتك، لو عاوز حاجه يطرحها لو يصلح ارضاها على العميه. إن شاء الله ننهي 10. ماشي يا هي نستغله. فكري حضرتك، فكري في الفكرة ديت، والمرة الجاية نطرحها للمناقشة التنفيذية، وبرضه جماعة اللي عنده أفكار فيها يفكر فيها. يعني النقطة دي الناس اللي كانوا معانا ومشوا بيرجعوا كل فترة. هو ده بيتم بشكل جزئي، يعني مثلا دايما لما ترجع أخت تشتغل في الروضة وهي كانت معانا قبل كده إدارية ومشيت، الأخت خديجة بتقول جاية متواصلة معاها تاني وتحاول تشجعها تدخل، ده بيتم بشكل فردي. بس لو عملنا له نظام شوية ونظام تشجيعي كده، مثلا إن هو لما يرجع مثلا نعمل له حفلة بسيطة مثلا حاجة تكريمية، وهو مثلا لو بيمشي معانا وسايب الإدارة وماشي ومقدم استقالته نعمل له شهادة تقدير تكريمية جزاه الله خير على مشاركتها معانا الفترة اللي فاتت، الحاجات دي بتفرق جدا. جميل جدا، ده السؤال على حضرتك صح كده؟ بص حضرتك، الأعمال الدعوية، الأعمال الدعوية استهلاكية، الأعمال الدعوية استهلاكية. يعني حضرتك بتكلمي أخت عندها مشكلة فأنت بتنصحيها، بتكوني معاها العمل دعوي، هي بتحكي لك مشاكل صعبة شوية، تحكي لك انا كان في مش عارف كذا وحصل لي كذا في حياتي وعملت ذنوب كذا ومعاصي كذا وشفت معاصي مش عارف ايه، الحاجات دي بتهلك من ايمانك، فمش هتيجي بعدها ايمانك، تيجي المره التانيه تحكي لك، المره التالته تحكي لك، المره الرابعه ممكن اعمل نفس اللي كان بيعمله صح، لان انا ما حصلتش نفسي بالايه، بالايمان العالي اللي يخليني اللي يحميني من كلامه. فكذلك الأعمال الدعوية قائمة على البذل، البذل شديد، فوقتي وذهني، فما كنتش أعمل وقت لنفسي في وقت في انقطاع للطاعة والعبادة هقع. فلازم يبقى عندك ورد يومي من الاستغفار، لازم يبقى عندك ورد يومي من الاستغفار أو الذكر عموما يعني، ويجب عندك ورد يومي من القرآن، ويجب عندك ورد يومي على الأقل خالص قبل ما تنامي تصلي ركعة وتر، ركعة واحدة بـ10 آيات، لازم نصحى الصبح لازم نصلي الضحى هكذا، حط لنفسي ثوابت عشان ما استهلكش. في نفس الوقت بستزيد علميا ودعويا، لأن أنا مستنفذ بيتم استنفاذي علميا ودعويا. فيجب ان انا كل يوم بقرا عن حاجه في الدعوه عشان انا يبقى افقي في الدعوه او معلوماتي او خليني العلمي فيها عالي جدا، فلما باجي اتكلم مع حد في الدعوه انا عندي مخزون، فبالتالي ما بستنفذش فيه بسرعه، ما بيخلصش الرصيد اللي عندي لا ينفذ سريع، لانه لما بينفذ يبدا بعدها يتآكل في البناء نفسه. الامر الثالث التركيز فيما احسن، مش كل حاجة مفتوحة قدامي أشتغل فيها حتى وإن كنت أحسنها نوعا ما. يعني أنا جيد إداريا وأنا جيد دعوي، التشتيت والتشتت والتنوع حتى في البناء يفسد. يعني لو أنا بحفظ النهاردة في حلقة قرآن بنطلع بعدها آخد حلقة علم، مجلس علم فقه نساء، وبعدين تقوم حضرتك بعدها داخله معهد قرآن على الانترنت، وبعدين تقول بعدها واخده دوره في السيره مع الدكتور جود، وبعدين مش عارف بعدها تقول واخده مش عارف دوره في ايه. كثره العلم ينسي بعضه بعض، كثره العلم ده هيشتت حضرتك، مش هتعرفي تجمعي وتحصلي اللي خدتيه في القرآن ولا تراجعيه، ولا هتعرفي تاخدي اللي خدتيه في دورة النساء وتراجعيه، ولا هتعرفي تاخدي اللي خدتيه في الدورة العلمية وتراجعيه، لأن أنت حضرتك مستهلكة تماما، مستهلكة ذهنيا، فهتشتتي، فيبقى في الآخر حضرتك مش قادرة تعطي، بتروحي في ده حلقة القرآن مش مركزة ومش قادرة تركزي فيها، وبتروحي في الحلقة العلمية بتاعت النساء فكر النساء مش مركزة مش قادرة تعطي فيها، وتروح الحلقة اللي بعدها مش مركزة ومش قادرة تعطي فيها، فمش لاقية قلبك لا في دي ولا في دي ولا في دي، لأن انت لا تستطيعي العطاء في كل منهم، فبالتالي لا تجدي قلبك، وبالتالي تشعري بالفتور في كل هذه الأعمال. يبقى أنا أولا عندي أورادي الثابتة، بعد أورادي الثابتة عندي هدفي الأعلى في الحياة. إيه هدفك الأعلى في العلم، في الدعوة، في الدين؟ العلم ولا الدعوة؟ الاثنين أهداف سامية يعني. ولا القرآن؟ حط لنفسك هدف، الهدف ده كل اللي حواليه ممكن يسقط ويقع مني إلا ده، يعني حلقة القرآن مش هسيبها لو عملوا فيها إيه، أو حلقة أو الدورة العلمية مش هسيبها، دي أنا واخدها كاملة بركز فيها جدا، فبالتالي مش هتحس إن أنا فيها بالفتور. مع فترات الراحة، لازم كل فترة نفصل، لازم كل حاضر أرد، لازم كل فترة نفصل وناخد راحة، تقعدي يومين اتنين ما تشتغليش في أي حاجة، فقط تقرأي الأوراد بتاعتك وفاصلة تماما، قافلة النت تماما، أقعد يوم كامل كده 10 ساعات فاتح المصحف فقط وبقرأ. كان عملت لنفسي إيه؟ ريستارت، جهاز الكمبيوتر بيهنج فبعمل له ريستارت، بقفل كل اللي مستهلك الرامة وأبدأ من جديد، أفتح من جديد وأركز في حاجة أعلى عندي. واضح الجواب ولا مش ولا غير شافي؟ هو جواب سريع يعني. التكملة والصد النقص حسب استطاعة الشخص، في شخص يا جماعة يقدر يعمل 20 عمل في اليوم، الإمام النووي كان بينام على الكتب، الشيخ ابن باز عليه رحمة الله كان بينام 4 ساعات في اليوم، هذه أمور فردية مختلفة، الشخص عارف هو طاقته إيه، والأمور دي تدريب، مش معنى كده إن هما يعني عليهم رحمة الله ويعني طيب الله صلاهم، هما لم ي... يعني ما تولدوش عبقرة، لازم نفهم برضو إن احنا ممكن نبقى كده، عشان بس ما نستنقص نفسنا ونصغرها بجوار هؤلاء، هي احنا صغيرين جنبهم طبعا، بس قصدي احنا ممكن نبقى كبار، يعني شاهد اللي ما بيعرفش من حاجه بيتعلمها. احنا بننام كام ساعه في اليوم؟ الطبيعيين الفاضيين بيناموا 8 ساعات، المشغولين بيناموا 6، اللي عندهم حاجات قوي في حياتهم كتير بيناموا 5، ويجي يوم في اخر الاسبوع ياخدوا نوم عشان يعوض اللي فاته. فممكن انا ارتب حياتي، انا والله مثلا بشتغل من 8 الصبح ل 3 العصر، من 3 العصر دي راحه وخدمه البيت وخدمه امي واهلي او قضاء حوالي البيت او زوجي او اساسيات. بعد كده عندي طبعا متزوجين بيبقى عندهم ضغط تاني خالص، عندي بعدها فتره خدمه الدعوه عندي من 7 ل 9 او من 7 ل 10، من 10 ل 12 بتعلم حاجة، ممكن وانا في الشغل اتعلم، ممكن وانا في بسافر ساعة في اليوم او ساعة ونص اثناء السفر بتعلم، معايا سماعات بسمع الحاجة المهمة اللي عليا، معايا كتاب بذاكر فيه المذاكرة اللي عليا. انا الايام دي مثلا باخد بحضر حاجة كده دراسة عليا تاني، حاجة شرعية، فانا مش فاضي خالص، ما عنديش وقت خالص، ما بقدرش اذاكر، بسافر 8 ساعات في اليوم محاضرات، ما بقدرش اذاكر الا في القطر في القطار، ما عنديش وقت غير كده، وقت القطار ده وقت المذاكره، بذاكر وانا رايح المحاضره، بقعد ساعه في القطار بذاكر فيه مثلا 40 ورقه مادتين 20 و20 اللي هاخدهم النهارده في المحاضرات، ما عنديش غير كده، فاستنفاس تام، بس لازم اجدول نفسي، اجدول وقتي، بجدول دلوقتي على المتاح بالنسبة لي. بس بالنسبة لي القيمة الأعلى عندي حاجتين في حياتي، هو خدمة الدعوة اللي هو في الأعمال الإدارية اللي أنا ماسكها في الموقع هنا، والهدف الثاني هو التعلم العلم الشرعي. ما بين الأمرين دول طبعا خلاف بقى الحاجات الاساسيه ده كلام ده في جانب الدين وليس في جانب الحياه بقى المعيشيه والبيت والاسره والامور دي. فالحاجات دي بالنسبه لي هم دول القيم العليا في حياتي اللي انا في هذه الايام مشغول بيها. خدوا بالكم من نقطه مهمه، ممكن اكون مشغول بالكلام ده 3 4 سنين، وبعد 3 4 سنين تختلف شويه بعض اعمالي. يعني ممكن اقف على نفسي سنتين ثلاثه، انا بتعلم علم شرعي في سنتين ثلاثه بضغط على نفسي، وممكن بعد سنتين ثلاثه دول يتقلب تخصصي لحاجه ثانيه. الشاهد ان وقتك مضغوط وشغلك في المرافق، دي حاجه ناقصه اتعلميها عشان تسد النقص. ايوه طبعا اتعلميها عشان تسد النقص، ولكن ليس على حساب نفسك اقصد بيها القلب والايمان، مش على حساب قلبي وعلى حساب ايماني وعلى حساب ديني، لان انا ماده وروح، من غير الروح مش هقدر، من غير الروح مش هقدر ايه، مش هقدر ابذل بذل دعوي، مش هعرف اكمل. اللمبه الحمراء اللي لما بتقيد ما بعرفش اكمل بعدها، لمبه الخطر، هي هبوط مستوى الايمان، هبوط مستوى العلم خطر يمكن تداركه، هبوط مستوى الايمان خطر قد لا نستطيع تداركه. طبعا يعني نرحب باختنا سهير ودخلنا متاخر، معلش يعني حضرتك ان شاء الله باذن الله الاجتماع الجاي هنراعي فيه ان يبدا الساعه 10 ان شاء الله عشان نتابع مع حضرتك بسبب الخير اللي احنا فيه ده ان شاء الله. ربنا رب يجعلكم دوما مفاتيح الخير، ذكرنا في حاجات كتيرة. محمد كان بيسجل صح؟ معلش معلش اتحمل معلش والله انا حاولت ان انا انزل الساعة 10 ومحمد الاخت انا بس سجلت، ماشي محمد هتلاقيه برضه سجل، بس عملت فرق تسجيل ان شاء الله باذن الله. الاجتماع الجاي هيبقى الساعة 10 وهنبدا نتكلم، هشرح اللي انا قلته تاني سريعا يعني احنا وصلنا لايه بعد ما تسمعوا الاجتماعات ان شاء الله، وباذن الله يعني تكون بادرة خير وتعاون، وربنا سبحانه وتعالى يا رب يعني يجمعنا دوما جميعا على طاعته. احنا خلاص كده بقالنا ساعتين شغالين، ساعتين وربع، ساعتين الا ربع، وخلاص يعني تقريبا لازم ننهي. يعني بعتذر للاخت سهير معلش، ان شاء الله المره الجايه هنراي ده الساعه 10. انا ظننت ان الجمعه هيكون مناسب اكتر، بس انا الجمعه 10 بالنسبه لي ما ينفعش خالص، ان بيجي لي ناس الساعه 10، فانا ان شاء الله هيبقى الاربع الساعه 10. وممكن لو تقدروا تحضروا شويه في الافكار اللي اتكلمنا فيها ديت ندخل بكره تاني الساعه 10، انا موافق لو انتوا وافقتوا كلكم دلوقتي ندخل بكره تاني الساعه 10، بس حاولوا تحضروا شويه في الافكار اللي اتكلمنا فيها النهارده. كل موافق على بكره؟ لا 10، لا انا برجع 9:30 من القاهره، انا لسه راجع اصلا بقى نص ساعه، معلش اعتذر انا جاي من سفر. معلش يا محمد بقى انت تحبر شويه. الاخوات تقدروا تحضروا حاجه ونخش بكره تاني؟ الاخت صرمد والاخت خديجه ما ردوش علينا. ولا ناخد فترة نركز شوية؟ يبقى صح. طب خلاص ممكن الاثنين الساعة 10 نسيبكم يوم الاثنين الساعة 10. محمد وباقي الاخوات تمام، اخت صمد، اخت سهير تمام. ان شاء الله حضرتك موجوده معانا يوم الاثنين الساعه 10. الاجتماع ده نحدده بما يناسب الاخصائي يعني ان شاء الله، يعني هيبقى هو عشان هي تدخل معانا، لان هي مهمه جدا تدخل معانا وظروفها منعتها. اختصير مناسبة الاثنين الساعة 10. خلاص كده ان شاء الله اتفقنا، هنكتب دلوقتي ان الموعد القادم يوم الاثنين الساعة 10 بإذن الله. حضروا في الأفكار دي، اسمعي حضرتك تسجيل النهاردة وحضري في الأفكار اللي احنا اتكلمنا فيها علشان يكون الاجتماع المرة الجاية مفيد. جزاكم الله خيرا، ربنا رب يعني ينفع بيكم ويتقبل جهدكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خير.